قد أثقلتني سنوني وأرهقتني خطايا وأرعبتني ذنوبي وكبلتني الخطايا، فقمت أطرق بابك يا رب فيك احتمايا، أمن علي بعفو وأنت أنت الرجايا، ونجني يا إلهي إذا دهتني المنايا، ونجني يا إلهي إذا دهتني. قد أثقلتني سنوني وأرهقتني خطايا وأرعبتني ذنوبي وكبلتني الخطايا، فقمت أطرق بابك يا رب فيك احتمايا، أمن علي بعفو فأنت أنت رجايا، ونجني يا إلهي إذا دهتني المنايا، ونجني يا إلهي إذا دهتني المنايا.